الإشكال النفسي. وأن يا شيخ يكون المعنى أنهم رغم أنهم يعرفون صفته هذه إلا أنهم لم يقدروه بالعبادة ليس بالصفة. وهو هذا الآن سيأتي لنا العبارة اللي بعدك يعني قد تزيل لما قرأ. هو في تلازم لاحظنا عندك بعدها قال إيش وقوله عما يكون فكل من جعل مخلوقا مثل للخالق في شيء إلى أحبه فهي عادة شيخ الإسلام عادة ابن القيم رحمة الله عليهم جميعا ألا هو إيش دائما إيش عند ابن القيم عند المسألة تكون يجعلك قواعد التلازم بين التعطيل وإيش والشرك يعني هؤلاء وقعوا في تعطيل وجحود إنكار فبطبيعة الحال يقعون في إيش في شرك العبادة العكس الإثبات يستلزم ماذا تحقيق العبادة كلما كان الشخص أكثر إثباتا كلما كان إيش أكثر تحقيقا لتوحيد العبادة ولهذا قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية لما تكلم عن نفاة العلو لما كان يرد على المؤسس الرازي يقول وتجد فيهم من الانحلال من الانحلال عن الدعاء بقدر ما عندهم إيش من إيش من النفي يعني هذا بعض كلام في بيان تلبيس الجهمية الرابع 27-500 وأيضا كلام القيم رحمه الله لما كان يعرف المشبهة بطبيعة الحال أنه لما يقال مشبهة يتبادر عند ذهن كثير من الباحثين والطلاب أن تشبيه الصفات أليس كذلك؟ لكن الشيخ يقول لا القيم يقول لما يتكلم عن المشبهة فالمراد بالمشبهة هم إيش؟ الذين يصفون العباد غير الله اللي هو تمثيل إيش؟ الخالق المخلوق ولا تمثيل مخلوق الخالق؟ تمثيل مخلوق الخالق يعني هو يذبح غير الله إذا مثل مخلوق إيش بالخالق الذي ينذر فهؤلاء هم المشبهة وهذا التشبيه الذي جاء القرآن إيش بنفيه ليس كمثل شيء كله إيش من باب يعني من باب إيش نفي تمثيل مخلوق الخالق وليس من باب نفي تمثيل خالق الخالق الذي اشتغل المتكلمون إيش بنفيه يقول ابن القيم رحمه الله المشبهة الذين يشبهون المخلوق بالخالق والعبادة كذا في غث الأفهام الثاني 40-300 وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأصل الشراك من قياس فاسد والتمثيل برب العالمين وذلك الآية إذ نسويكم برب العالمين وإبليس أول من قاس قياسا فاسدا كذا في بيان تلبيس الجهمية الرابع 76-300 وأيضا شرك الشفاعة كما تعرفون هو إيش تمثيل ولا ما هو تمثيل لما تجي شرك الشفاعة هو تمثيل مثل الرب سبحانه وتعالى مثل ملوك الأرض ما يعني لا يعلم بحاجتك أو لا يعني يعني يمكن أن يقدر على تنفيذها إلا إيش عن طريق إيش الوسيط والشفيع قال رحمه الله والله تعالى ثنى قصة فرعون طبعا مر بين هذا الكلام في صفحة 16-200 ومرت بنا بعض الحالات وكان بدنا أن المحقق باعتبار أنه الآن الكتاب صار يعني منتفخا بكذا الحواجي أنه ما يذكره الشيخ هنا يحيل على إيش على موضوع السابق الآن كلام الشيخ كما تلاحظون إيش يتكرر في عدة مواطن فهذا مر بنا في صفحة 16-200 وكيف أن هذه القصة يعني كثير ما يعني تتكرر ومر بنا بمعنى الاعتبار أن الخاصة الثانية إيش بالأول فاعتبروا لما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار لقد كان في قصصهم عبرة الاعتبار أن تقيس الثاني إيش بالأول كذا في الفتاوى الثامنة 16-200 ذكر عندك أنواع الأقصى الثلاثة التي مرت بكم كثيرا اللي هي إيش قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس إيش الأولى قياس التمثيل المستعمل عند من قياس التمثيل عند الأصوليين أين أو عند الفقهاء فهذا ينفع عنه تعالى فلا يقاس الرب سبحانه قياس التمثيل الحق فرع بأصل وقياس الشمول المستعمل عند إيش المناطق لا عند المناطق هنا يعني قياس تسوي أبراج تحت القاعدة وإنما يستعمل قياس إيش الأولى الذي ذكر عندك المؤلف رحمه الله في عدة مواطن سمي الشيخ طبعا لاحظ الشيخ يعني كما عرفتم الشيخ يعني لا تقيده عبارة لفظ معين الشيخ مرة يسمي قياس الأولى مرة يسمي إيش المثل على مرة يحيي صفة الكمال لما تجي الرسالة الأكملية المجلد السادس تجد إيش يعبر بإيش بالكمال أو بالقياس الأولى والمعنى قريب طيب قال رحمه الله وقد بص هذا المنع الحالات في الأنواع القياس يعني كثيرة ما في داعي نذكرها الآن لكن تجد الشيخ تكلم عنه نذكر بعض الحالات فقط

لأنك لا تعرف موجودا قائم نفسه إلا جسما، ولا قائم غيره إلا عرضا، وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا. إذا كانت ذات الرب لا تستلزم التجسيم فكذا أيضا إيش أسماؤه إيش وصفاته. هذا كله في 41 و 400 فما بعدها. قال الشيخ رحمه الله: إن قال لا أسميه باسم، لا إثبات ولا نفي، أو كما ضبط عندك لا أسميه باسم الله لا إثبات ولا نفي عنه، يعني مضاف إليه. إيش معنى لما يقول لا أسميه باسم لا إثبات ولا نفي؟ هو طبعا ما أورد العدم لك، لكن ليش عدم الملك؟ هذه شبهة ثانية. يعني يقول أنا يقول لاحظ الآن هو لا نوع من إيش من الحيدة، يقول أنا لا أقول إنه إيش لا أقول موجود ولا أقول إيش لا موجود. يقول أنا لو قلت موجود شبه نعم، ولو قلت لا موجود شبهت إيش بالمعدومات. فجاء رد الشيخ وتعالى إنك الآن شبهت بإيش بالممتنعات. وجاء الرد هنا عندك من وجه آخر، يعني أن هذا يعني كون تقول لا موجود ولا تقول لا أقول موجود ولا أقول لا موجود، هذا يعني يلزم منها رفع نقيضين، فلا بد أن تثبت أحدهما، لا بد إيش أن تثبت أحدهما، ما يمكن هذا إيش يكون إيش أنك تنفي هذا وهذا، فلا بد من عدم ثبوت أحدهما. قال الشيخ عندك هنا: سكوتك لا ينفي الحقائق. السكوت اللي هو إيش لما قال لا إيش لا أسميه باسم إثبات ولا نفي، ولا واسطة بين النفي والإثبات. في حديث النزول قال: امتناعك من إثبات أحد الضدين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر، فهما لا يرتفعان. الآن امتنع من إثباتهم ولا ما امتنع؟ امتنع، يقول ولا أنا أقول لا أقول موجود ولا أقول لا موجود، فهذا لا يغير من حقائق إيش شيئا. هذا في شرح حديث النزول الفتاوى 55 و 300. إلى أن قال: فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا، اللي هو فإما أن يكون، وإما أن يكون باطلا معدوما، اللي هو مراد به هنا الله سبحانه وتعالى. بين الشيخ في المنهاج الثاني 16 و100 قال: لابد أن تعتقد أنه حق بنفسه. طيب لما تقول الآن هو يقول لابد أن تثبت أن الله تعالى حق، لابد كما عبر الشيخ لابد أن تقول تعالى شيء، لابد تقول ذات، لابد أن تثبت له شيء، صح ولا لا؟ هو لما يقول تعالى ذات المخلوق يطلق عليه ذات ولا ما يطلق؟ يعني لما تقول المخلوق الخالق حق، حق يعني أنه يعني موجود، فالمخلوق أيضا إيش؟ ما المخلوق قال عن حق يعني، فلا بد أن تثبت شيء تعالى، سواء عبرت بكلمة شيء أو ذات أو حق. فهذا ذات شيء حق تطلق على الخالق وعلى المخلوق يعني. فهل أنت يعني بهذا الشكل يقولك لا أنا لما أقول الله تعالى ذات، ذات الرب ليست كذات العبد، إذن إيش جميع الأسماء والصفات إيش كذلك. في موضع آخر قال الشيخ الفتاء والسادس: لا يمكن أن تنفي جميع الأسماء. يعني حتى لو قال أنا أنفي يقول شيخ لا لا يمكن، لا بد أن تثبت شيئا لله تعالى مثل ما سمعنا شيء ولا ذات. قال: إذ لا بد من إشارة القلب وتعبير اللسان عما تثبته. فإن قلت ثابت موجود أي شيء قلته، عبرت قلت ثابت موجود شيء عم أي شيء قلته كنت قد سميته. فإن لم تثبته كان الوجود خاليا عن موجد واجب قديم. يعني يقول إذا قلت أنا ما أثبت لا أقول الله على ذات ولا شيء، معنى أنك الآن إيش أنكرت إيش أنكرت الصانع. الشغل هذا الآن في الأخير عندك الآن أورد دليل على إثبات الله تعالى إيش هو الصانع. هذا في الفتاوى 46. وسبق أن مر بنا في التدمرية أن الشيخ رحمه الله لما كان يطبق الأصل الثاني اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، يعني كان كلامه متسقا واضحا رد على شاعرة فرد على المعتزلة، لكن لما جاء رد على الجهمية ربما يعني يذكر الأخوة ما كان الكلام واضح كما تجد واضح في إيش في المواطن الأخرى. يعني في المواطن الأخرى هنا مثلا لما تجي مثلا هنا في الفرقان أو مثل حتى في مثلا الأصفهانية تجد فعلا هذا الأصل يتسق مع إيش في الرد، فيتنبه لهذا.

لأنه أصلا هو إيش؟ هل يقول بحجة العالم؟ لا، ما يقول بحجة العالم، وإنما أتى إيش بكلمة الممكن، كما سيأتي في كلام الشيخ في عدة مواطن. هو الآن لم يعبر بممكن أن العالم ممكن، أنه إمكان إيش؟ إمكان ذاتي. أي نعم، شوف البلية يعني، شوف النفاق، يقول العالم ممكن، أي نعم، لكن إمكان ذاتي، يعني اللي هو القول بإيش؟ بقدم العالم، بقدم العالم. العالم قديم كقدم الرب، كما نقل عنه أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، العالم قديم كقدم الرب، أي نعم، ملازم له، لكنه متأخر عن تأخر إيش؟ في الرتبة فقط. أما الزمان لا، أي نعم، كلاهما إيش؟ معنى. هذا قلنا في الدار الثالثة 50 و300، كلام الشيخ مهم في الدار، عفوا في 35 و300، طريقة المسيرة وأنها يعني فيها هذا التلفيق، الثالث 35 و300. ومعلش نرجع الكلام اللي قبل، قال وقد بينا في غير وضع أنه نعم نعم، وأن أنس العلم أنه لا يقول نعم على إثبات واجب الوجود، وأن طريقة الكمال، يقول طريقة الكمال الذي يظهر المراد به إيش؟ القياس الأولى. وذكر الشيخ في تذكره في رسالة كمالية أنه ورد عن ابن عباس في تفسير الصمد إيش؟ ماذا؟ الكامل. جاء هذا يعني نعم كامل الذي كمل في سيد، أي نعم، السيد الذي كمل في كذا، العزيز كذا إلى آخره. كلام طرق الكلامي هذا مربنا في الكتاب 41 400، وسيأتي 64 600. والكلام عن طريقة الكمال قلنا تجدون في الرسالة الأكملية في المجلد السادس، وأيضا يعني أيضا في الفتاوى 12 56 300. قال رحمه الله وطريقة الوجود إن كان لم يسك أحد قبل ابن سينا، يعني بين الشيخ قال انه يكون اثبات امكان الجسم، امكان الجسم، ان الجسم ممكن بناء على حجه التركيب. ومر بنا ان التركيب من قال به؟ ها تذكروا دليل التركيب من هو؟ اللي قال ابن سينا، يقول لو كان تعالى يوصف بالصفات كان ايش؟ كان مركب، قال ابن سينا، وايضا ايش؟ ابو الرشد الحفيد على هذا المذهب. الى ان قال، نرجع لكلام الشيخ، قال فقسمه الى واجب يمكنه القول بان الفلك ممكن مع قيد، لاحظ التناقض او النفاق، يقول الفلك ممكن لكنه ايش؟ لكنه قديم، يعني كما يعبر الشيخ الاسلام في الدر، يعني اثبت ذاتا ممكنه مع كونها عنده ايش؟ ماذا؟ قديمه ازليه. هذا كله في الدر الثالث 50 و300. قالوا خالف بذلك عامه العقلاء من سلفه، بين الشيخ هنا عامه العقلاء، خالف مثلا ابن رشد، خالف ارسطو، أرسطو على مثل ما يقول على إيش؟ المكشوف. أرسطو يقول إيش؟ ما يقول شيء اسمه مانع، يقول كذا بالعالم. نعم، قال يعني العقلاء مراد من إيش هنا في موطن، قال كابن رشد وأرسطو، وهذا جاء في الدرة التاسعة 15 و100، وأيضا جاء الكلام عن هذا كله في المنهاج الأول 35 و200، والفتاوى التاسع 78 و200. يعني هنا الآن لما يقول لك إيش بعضهم إثبات إمكان حدوثها، إثبات إمكان حدوث إيش؟ والسلام، حدوث ماذا؟ الممكنة. يعني مثل ما مر بنا أن المصنوعات أو المخلوقات أو ما يعبرون بالمحدثات ما يحتاج دليل، يعني هل هذا يعني يستدلوا به ولا يستدلوا له؟ يستدلوا به. نعم، تجي تقول والله بأثبت أنك يا بدر مصنوع ولا مخلوق، هذه مقدمة يعني بدهية. نعم، بدهية، فيستدل بها ولا يستدل لها. المصيبة المتكلم إيش يشتغلون إيش في تقرير ما هو إيش بدهي، وبطرق إيش كما ذكر الشيخ يعني طويلة وغامضة وكلحم جبل الغث. يعني الشيخ يقول انه الان خالف سلفه وغير سلفه ما شاء الله، ها، بل خالف نفسه. يبدو ان الشيخ وضح في رسائل عن ابن تيميه مع ابن سينا على الخصوص، يعني الفلاسفه فيه كثير موقف ابن تيميه الفلاسفه وما ادري ايش، لكن بالذات ابن سينا ما فيه يعني احد كتب. لا، يعني شيخ الإسلام مع ابن سينا يعني يبدو أنه يعني له بالمرصاد رحمه الله منذ كان إيش؟ قبل البلوغ. أي نعم منذ أي نعم قبل البلوغ هو إيش؟ أي نعم يرى ابن سينا في المنام وأنه ناظر رحمة الله عليه. قال الشيخ بعدها ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة امتدت بهم من قول فرعون. فإن فرعون جحد قضية فرعون جحد الخالق والكلام عنه مر بنا في 79 و400 و82 و400. والشيخ رحمه الله هذا ملحظ مهم يعني فعلا يحتاج إلى أنه يعني يفرد قضية عناية الشيخ رحمه الله برد الانحرافات إلى إيش؟ إلى جذورها وصولها. يعني في كثير من الآن عندك تعطيل المعطلة يعني يرجع الشيخ إلى إيش؟ إلى فرعون ويحتفي بقصة موسى عليه السلام مع فرعون ويقول مثلا أنها أعظم القصص التي وأعظمها اعتبارا ويبين موضوع آخر أن المقصود قصة فرعون مع موسى أن إيش؟ إثبات الأصلين إثبات التوحيد إثبات إيش؟ الرسالة. فهذا يعني كثيرا ما تجد الشيخ ما يغيب عنه في سواء مثلا في التعطيل وإنكار الصفات أو ما تبع من ذلك إيش من القول إيش بالحلول إيش والاتحاد. يعني التعطيل الصفات واضح عند المتكلمة الحلول والاتحاد واضح عند إيش عند المصوف. تجد الآن فرعون يقول أنا ربكم العلاء الصوفية يجوزون ذلك صح لا أن الواحد حلول الحلول والاتحاد. فالحاصل أن أن أن, أن الشيخ يعتني بهذا في مواطن متعددة. وكما ذكر فرعون الآن نقض الأصلين جحد الخالق وأيضا إيش جحد الرسالة. قال الشيخ وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق يعني وإن أثبتوه قالوا لا يتكلم. فهم إما يجحدون الأصلين وإما يجحدون إيش أحدهم. قال وعمدتهم في نفي ذات على نفي الجسم في نفي ذاته هذا عمدة إيش الملاحدة على نفي الجسم. نفي الجسم عن ماذا؟ عن الله. فهو الآن يقول لك إيش لا نجد ذاتنا إلا وهي جسم إذن إيش ذات الله تعالى إيش يعني غير موجودة. قالوا في نفي كلام تكريم موسى على أنه لا تحل الحوادث هذه شبهة من؟ نعم ابن كلاب ابن كلاب وينها؟ وهذا مر بنا في صفحة 500. قال فلا يبقى عندهم رب ولا موسى إذا أنكروا الأسماء والصفات فهذا إنكار للذات. وإذا قالوا إن الله تعالى لا يتكلم فأيضا هنا إيش عطل إيش الرسالة يعني عطلوا الأصلين. قال فحقيقة قوله مناقض إشهاد لله أن محمد رسول الله مثل ما قال الشيخ رحمه الله عن القول بخلق القرآن. يقول القول بخلق القرآن يتضمن ماذا؟ إيش تعطيل أصلين. إذا صار القرآن مخلوق معناها الأسماء والصفات فيه ماذا؟ مخلوقة يعني. وأيضا ما صار للوحي إيش منزله يعني صار مخلوق كسائر المخلوقات لن يكون له إيش منزله وشأن. الله لا إله إلا الله من عبارات الشيخ في هذا المقام التي تبين لك يعني أن الشيخ رحمه الله يعني يربط هذه الانحرافات الكلامية سواء عند الجهمية والمعتزلة أو من دونهم بوصولها عند فرعون أو الصابع. يقول مثل الشيخ: فرعون جحد الصانع بالكلية، وجحود صفاته مستلزم لجحود إيش؟ ذاته. ولهذا وافق فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربه فوق السماوات، هذا في الفتاوى 12/51/300. وقال في بيان تلمس الجهمية 3/72: عبادة الأوثان مشهورة عند نفاة الصفات الفلاسفة والصابئة سلف أبي معشر. أبي معشر إيش؟ البلخي الذي تحدث عن الشيخ في كتاب إيش؟ بيان تلمس الجهمية. قالوا عبد الله كان من الحديث يقول صار لا ثم انتكس عبد الله صار كتف السحر أليس كذلك؟ نسأل الله العافية. قال سلف المعشر مثل النمرود فرعون ومن يدخل فيه من الاتحادية والقرامطة. قال أيضا في الرد على الشاذلي 57/100: ينتهي الجهمية نفاة العلو بالقول بالوحدة. يعني لاحظ التعطيل هذا آل بهم إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الوحدة. ولهذا الشيخ دائما كما تعرفون يقول نظارهم يقولون نطع على داخل عالم ولا خارج، وعبادهم يقولون يقول نطع في كل مكان. وأيهما أشنع؟ داخل عالم. لا قال داخل عالم معناه إنه إيش؟ صار إيش؟ صار ممتنعا. صلى الله عليه وسلم يقول الله له كبير. قال رحمه الله أيضا: قال قبل ظهور أبي الحسين البصري لم ينسب أحد من الأئمة موسى إلى الجهل. يعني لاحظ الآن يعني سبحان إلى الجهل إيه يقول قبل ظهور أبي الحسين البصري لم ينسب أحد من الأئمة موسى إلى الجهل. يعني من قبله ما نسب موسى عليه السلام إلى الجهل، لكن لما جاء إيش أبو الحسين إيش؟ مصري. نعم أبو الحسين المصري البصري. في عبارة أخرى ثالثة ذكر الشيخ لكن عاد هو قد يكون هو أسهم من أبي الحسين اللي هو ثمامة لما قال رؤوس مشبه إيش؟ ثلاثة. ذكر منهم إيش؟ قال موسى لما قال إن هي إلا فتنة. فالحاصل لاحظ الآن إن هؤلاء النفاة المعطلة يعني فعلا عندهم زندق عندهم نفاق، فتجده يصل بالأمر إنه إيش؟ يعني يصف موسى إيش بالجهل كما عند أبي الحسين البصري، أو يقول أنه يعني ما هو أشهر من ذلك أنه إيش أنه مشبه كما هو عند ثمامة ابن أشعث. هل أن الشيخ مفضل عم تكلم زمان عن أبي الحسين البصري يقول إيش مفضل عم تكلم زمان؟ يعني كل مفضلة تعرف بها يكون سركات يعني، لكن ما تلتقي مع لكن نسبته يعني صريح وصرح بها ولا يقول الشيخ قبل ظهور لم ينسب. طيب أنت نراجع نشوفها في بيانة الرابع 29/400. يعني هي كلمة فاضل أنا تحتاج ننظف معنى تعرف أن الشيخ كثير ما يقول إيش يعني مثلا عبارات الشريف بن أبي حديد وكذا العبارات التي يقول هذا من فضلاء الشيعة من فضلاء، فما أظن كلمة فضلاء معنى إيش تفيد إيش يعني التزكية والثناء مثل إلى هرقل العظيم شو فضلاء عندهم عندي عشيرة ما قال عندهم قال فضلاء بس ما قال لا عندهم ولا عندك. لا أنا أقصد أنها كلمة تجوز فيها تجد الذهبي في التراجم أي نعم لا فيها نوع تزكية لكن لا في عبارات كما لا أخفى عليك ولا أخفى عليك أنه أحيانا لا لما مثل شيء يجي كلام الشيخ على البقلاني يعني يعني واضح انه يثني عليه انه فضلاء الاشاعره صار لا او يقول خيره مثلا من جاء بعده. طبعا هذه عبارات يعني موازنه ولا الشيخ يعني كما هو واضح يعني من يعني في يعني لزوم للعدل وال العلم يعني فعلا الرجل ينزل الناس منازلهم, يعني حتى الزنادقة الملاحدة أيضا إيش يبين إيش يعني تفاوتهم في هذا الدرك, صح ولا لا؟ يعني بالعربي ما يجعلك إيش كمثل التلمساني, يعني بالعربي يعني أقل سوءا بكثير من إيش بالتلمساني. والله على كل يعني تحتاج إن نشوف الرابع 29 و400. قالوا لهذا اتفق النبي على الله تعالى تكلم سبحانه. طبعا الكلام عن صمد الكلام مر بنا أيضا في هذا الكتاب المبارك 49 و400. ولم يقل أنه يتكلم بشيئته قدرته, نعم يقول الشيخ يقول الذي لا يثبت الله تعالى يتكلم بشيئته معنى إيش يلزم ذلك أنه إيش أنه لا يتكلم. هم يقول طيب لماذا نفوا نفس الكلام خوفه من إيش؟ وحتى يسلم دليلهم في إثبات حدوث العالم. قال الشيخ رحمه الله هم يقول لو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال, وذلك ممتنع لأننا استدللنا على حدوث العالم بحدوث إيش الأجسام, فجعلوا الصفات والأفعال من خصائص إيش الأجسام. ولما جاء ابن كلاب نعم جعل الأفعال هي من خصائص إيش الأجسام للصفات إيش الاختيارية, أو ما يسمي بيش بيش بيع الحوالي. هذا في الفتاوى السادس 19 و500. قال الشيخ رحمه الله والنفاة منهم اللي هم من النفاة هنا يقول اللي هم إيش المعتزلة والجهل وانتبعهم من يقول كلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق. فهؤلاء يقول لك إيش الكلام صفة فعل لكن يجعلون الفعل ماذا إيش. ومنهم من يقول هو صفة ذات له من ابن كلاب ومن وافق عليه كمسائل السالمية. الشيخ الآن يذكر مذاهب الثلاثة المعتزلة الجهمية وابن كلاب والأشعري ومذهب إيش السالمية. فالسالمية هم مع الأشعري في قضية إيش صفة ذات. قال وصف الذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم بشيئة قدرته. الشيخ رحمة الله عليه كما مر بنا مرارا سبحانه من يعني أعطاه تعالى هذا العقل يعني كما مر بنا يتكرر هذا كثير, يعني هذه الأقوال التي يبدو أنها متنافرة ومتقابلة يبين أن أصلها إيش واحد. قال اشتراكهما يعني سبب اضطرابهم في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته, فهم اتفقوا على هذا الأصل الفاسد أنه لا يقوم بالرب إيش ما يكون إيش بإرادته واختياره. طيب بعدها المعتزل قال إيش أن هذه الأفعال أو هذه الإرادات مخلوقة, أولئك قال إيش الإرادة إيش ماذا صفة إيش الصفة قديمة أزلية صفة قديمة أزلية لم يثبتوا ذلك إيش مشيئته واختياره. هذا مر بنا في سبق الحالة على في الدرس الثاني 13 و100. ومر بنا أن الدرة الثاني هذا من أهم الكلام الشيخ الصفة الاختيارية وأيضا رسالة الصفة الاختيارية المطبوعة في جامع الرسائل والفتاوى. قالوا كل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى, هذا من عدل الشيخ هنا. والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل, نعم فالكلام صفة قائمة بذات الرب لكنه متعلق ليش بمشيئة اختياره. فهذا اللي يدل عليه الدليل وهذا هو المعقول. أليس كذلك؟ لما نقول فلان متكلم معنى الكلام إيش قائم به ولا مقائم به؟ قائم به. وهذا من حماقة المعتزلة, كيف تقولون أن الله تعالى يوصف الكلام والكلام قائم إيش بالشجرة ولا قائم بغير؟ هذا يعني حمق يعني ولا كما يقولون يعني هذا ما يوجد في أي لغة من ما هو اللغة العربية ولا في أي لغة من اللغات. يعني إذا أسند الفعل للشخص فهو إيش قائم به. قالوا هذا هو المعقول من صفة الكلام إلى ولهذا الشيخ قال في وأساطين الفلاسفة قبل أرسطو يثبتون ذلك, يثبتون أن الله تعالى إيش أن الله تعالى يفعل اختياره. لأن أرسطو يقول كيش العالم ملازم لله, يعني ما في يعني اختيار ولا فعل له. فأساطين الفلاسفة كما عبد الشيخ طبعا الشيء لم يقول اللي هم كالاساطين اللي هم من ها لا طول ايش من قبل ارسطو اللي هم اللي دخلوا الشام وانتفعوا بالانبياء اللي هم سقراط انا اخذهم بالترتيب. افلاطون اللي هو شيخ بعثوا هذا أرسطو نعم وقبل إيش أفلاطون لا لا الترتيب أفلاطون ثم قبل في الزمن يأتي إيش سقراط يعني سقراط أقدم ويأتي فيثاغورس فيثاغورس يقول شيخ سقراط والرابع المربنة أفلاطين لا مو أفلاطين والله نسيت ابن دقلس أو كذا مرة جت حالة عليه هؤلاء الأربعة كما ذكر الشيخ دخلوا الشام وانتفعوا أما أرسطو يعني لم يعني يلقى الأنبياء فكان يعني كما يعبر القيم كان مشركا يعبد الأصنام والشيخ قال أيضا هذا قول أبي البركات أبي البركات يعني تجد عنده ومن الفلاسفة أبي البركات وين كان عايش فيه في بغداد فتأثر بإيش تأثر بأهل السنة سبحان الله فيلسوف سبحان الله البيئة كيف لا أثر والزنديق بن سينا عاش بإيش عند العبيديين يقول أنا وأبي كنت هنا أبو الرشد عاش في في في في بيئة غلب فيها إيش التمشعر فالحاصل أن البيئة لها أثر على إيش على الله مستعان طيب طيب ناخذ بس نقرا كم سطر بس من باب الختمه واما من اثبت احدهما كمن قال ان كلامه مخلوق ومن قال انه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فهؤلاء في الحقيقه لم يثبتوا انه يتكلم ولا اثبتوا له كلاما ولهذا يقولون ما لا يعقل اي لا ما لا يعقل ما لا يعقل هذا الضبط ولهذا يقولون ما لا يعقل هذا يقول إنه معنى واحد قائم بالذات وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته وهذا يقول مخلوق بائن عنه ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعه ما في قوله من الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حاروا وتوقفوا وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله وأما كونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئا من هذا. طيب بعد أن نختم هنا يعني بالنسبة لهذا التقرير من الشيخ يقول ولهذا يقول ماذا إنه معنى الواحد قائم بالذات مذهب من مذهب كلا وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازم بذات مذهب إيش سالمية فهم يتفقون على شاعرة في أن الكلام لا يتعلق بمشيئة الله وهذا يقول مخلوق له مذهب إيش المعتزلة والجهمية هذه الأقوال ذكر الشيخ في الفتاوى الثانية عشر يتكرر كثيرا وفي الخامس 56 و500 طيب لاحظ هذه المدام كلها إيش لا تعقل ما هي قضية فقط خالفت الدليل بل خالفت أيضا إيش العقل قالوا لهذا لما ظهر طائفة من أتباعه ما في قول الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حار وتوقف وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين لاحظ الآن رجوع الفطرة يعني هؤلاء أتباع لأن نحن نقول كما عليها الإسلام من القرآن إيش كلام الله أما مخلوق ولا بحرف هذا إيش لا نقول شيء من هذا لأن عندهم إيش حيرة لكن رجعوا إيش إلى فترتهم قال القرآن إيش كلام الله هذا الشيخ يبين لك في مواطن أن سبحان الله ما تجد أهل بدعة أو ضلالة إلا وتجد إيش فيها من إيش يظلم الحق لأن النفوس فطرت على إيش على قبول الحق وهذا اعتنى به الشيخ في أكثر موطن يقول مثلا في الدار قل أن رأيت حجة عقلية هائلة لمن عارض الشريعة قد انقدح لي وجه فسادها إلا رأيت بعد ذلك من أئمة تلك الطائفة من قد تفطن لفسادها وذكر أمثلة يعني عد الراز على ما عنده تجد إيش يتعقب إيش الأشاعرة يتعقب مثلا في المواطن الكتب ويثبت ايش؟ ان الله تعالى يفعل باختياره. فسبحان الله يعني هذا ملحظ نبه عليه الشيخ وقال في موطن اخر لم تظهر في امه من الامم اقوال باطله الا كان فيهم من يعرف بطلان ذلك. هذا في الدرء الكلام الاول 76 و300 وايضا في السابع 77 والعاشر والله ما أدري كاتب هذه 67 أو 17 و